فهي ليلة فيها خير وفيها جمال وفيها سحر، ولكنه سحر حلال. الليلة تغني للخير كما عودتنا أن تغني دائما في كل مناسبة تعود على الإنسانية بالخير. إنها الليلة تغني لصالح المؤتمر الإسلامي، تغني على مسرح أنيق أقيم وسط سرادق ضخم في نادي الهليوليدو بمصر الجديدة. وصل منذ قليل القائم مقام أنور السادات مندوبا عن السيد الرئيس جمال عبد الناصر وكثير من المواطنين. ويقف الآن أمام الميكروفون رئيس هذا النادي يلقي كلمته تحية للثورة ولأبطال الثورة الذين خلقوا فكرة المؤتمر الإسلامي ويعملون دائبين جاهدين على تحقيق هذه الفكرة السامية. الوطنية ورمز التفاني وتضحية لهذا البلد الطيب السيد رئيس جمال عبد الناصر، لولا ظروف قاهرة. وإنا إذ نقيم هذا الحفل ابتهاجا بالجلاء، الجلاء الذي رفع رأس كل مصري، وابتهاجا بانتصار الخير على الشر، ابتهاجا بنجاة البطل جمال عبد الناصر من حارس الاعتداء القاسم الغادر. إنما نقيمه بأرواحنا وقلوبنا لا بأجسامنا أو أقوالنا. وإني لأدرك تماما أن مصر اليوم بأسرها لا تشعر بالفرح الغامر، ولا تشعر بأن مصر هي جمال عبد الناصر، وأن جمال عبد الناصر هو مصر. اذكروا معي يا سادة أبطال الثورة، اذكروهم وقد خرجوا ليلة للأمر العظيم، خرجوا من دورهم وقد خلفوا وراءهم زوجات وأولادا، خرجوا من دورهم وهم يعلمون أنهم قد لا يعودون أبدا إلى هذه الدور، خرجوا من دورهم وقد أثروا حرية المصريين جميعا على أنفسهم وعلى حياتهم، وأدركوا تمام الإدراك أن مصر ترمقهم بأمل كبير، وأن حياتهم لا تساوي شيئا في سبيل رفعة مصر وكرامة مصر، فانتصروا لأن الله أراد لهم أن ينتصروا، وكان النصر الأعظم، وطردوا الملك الفاسق إلى حيث يجب أن يطرد وإلى حيث يجب أن يلقى به، وسجلوا لمصر أروع يومين في تاريخها الحديث والقديم، يوم 23 يوليو 52 ويوم 26 يوليو 52. وإذا جلس بيننا الآن الأخ الشقيق أنور السادات فإنه يمثل التضحية ونكران الذات والتفاني وإيصال المجموع على الفرد. هؤلاء الأفراد يا إخواني يعيشون قريبا من قلوب المصريين جميعا، ويعيشون غرباء بالنسبة إلى بيوتهم وفلذات أكبادهم. وأنا لا أتكلم، لا أقول القول جزافا، وأنا أعلم أنهم لا يعيشون لأنفسهم، يعيشون لنا نحن، يعيشون لاثنين وعشرين مليون مصري، لا لأولادهم ولا لزويهم ولا لأنفسهم، وإنما لمصر ومصر فقط. إخواني، من حقنا جميعا كشعب، كشعب يبغي الحرية، من حقنا جميعا كجيش، وأنا أتكلم بلسان الجيش، جيش يعتبر نفسه اسم ابن الشعب، جيش هو للشعب وبالشعب ومن الشعب. إننا لنشعر جميعا أن الثورة واجبة لمصر، وإني أعلنها مدوية الآن. أقول للسيد أنور السادات وأخاطب قلب جمال عبد الناصر وهو يسمعني الآن لأني أعلم تماما أنه قريب من مذيعه، أقول للبطل جمال عبد الناصر إننا باسم المصريين جميعا نطالبكم بل نأمركم أن تظلوا في أماكنكم. إن الثورة ترمقكم في أمل كبير، إنكم لمصر وهبتموها أرواحكم وأصبحت حياتكم وقفا على مصر. وإني إذ أترك مكاني لأحب أن أقول أن الثورة بقية، وأن أولئك الذين لعب الشيطان بقلوبهم وأعماهم، أعماهم عن نور الحق، أعماهم عن نور الوطن، أعماهم عن القومية، أعماهم عن كل شيء إلا الشيطان نفسه، أقول لهم إن الثورة ماضية، وإذا لم يردها هؤلاء ثورة بيضاء فإن لهم وسنجعلها ثورة حمراء. يا إخواني، يا إخواني، إن مصر هذه البلد التي عشنا فيها والتي ننعم الآن بخيراتها لا تنظرنا ولا ترمقنا في أمل، فلا نخيب أمل مصر، ولنعش لثورة مصر، لنعش لثورة جمال عبد الناصر، لنكن جميعا جمال عبد الناصر، فإنه يعتبر أن كل مصري هو جمال عبد الناصر، ولنعش لهذه الثورة، وإن الثورة ستنتصر ما دامت سائرة وراء مبادئها وراء مثلها السامية. فما دام جمال عبد الناصر يكافح للغير، يكافح لأهل مصر جميعا، فإن الثورة ستنتصر بإذن الله وستصل إلى الهدف الأكبر، رفعة مصر وعظمة مصر ومجد مصر. والسلام عليكم ورحمة الله، والله أكبر، والعزة لمصر. كانت هذه أيها السادة هي كلمة اللواء أركان الحرب سيد فهمي قائد مدرسة الضباط العظام ورئيس نادي الهوليوليدو. ونزل الآن وصافح مندوب السيد الرئيس القائم مقام أنور السادات، ثم تبدأ سيداتي وسادتي حفلة الليلة. ظهرت على المسرح الآن كوكب الشرق أم كلثوم لتغني أغنية من أروع أغنياتها العاطفية، أغنية غلبت صالح في روحي، نظم الشاعر أحمد رامي، لحن الموسيقار رياض السنباطي. وترقب لما سوف تجد به كوكب الشرق أم كلثوم. سيداتي وسادتي، هذه أولى أغنيات هذه الليلة الجميلة، أغنية غلبت صالح في روحي، تفتتح بها كوكب الشرق أم كلثوم هذا الحفل الساهر الذي تظله نسمات الحب والإخاء والمودة التي تربط بين أبناء هذا الوادي وتلفهم جميعا في لفافة رقيقة من الحب الخالص الصادق، لا لمصلحة ذاتية أو لمنفعة شخص معين، وإنما لخير هذا المجموع، لخير البلد، لخير مصر. أم كلثوم تغني غلقت صالح بروحي، نظم أحمد رامي، تلحين رياض السنباطي. Thank you. Oh, Yeah.

تشتكي لك

Thank you. حتى الزمان. I got my حتى الزمان. حتى الزمان حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليك حتى الزمان اللي كان عطفك يا عيني عليك سيداتي وسادتي. انقضى هذا الجزء من الليل في لمحة ومضت ساعة وتزيد وكأنها لحظة. غنت فيها كوكب الشرق أم كلثوم أغنية من أروع أغنياتها العاطفية أغنية غضبت صالح فاروق، فربطت بين القلوب وجمعت بين الأرواح وكلها سابحة تهيم في دنيا، دنيا فيها العواطف تتأجج، وفيها الحب، وفيها الحنين. سيداتي وسادتي، حتى نلتقي بكم مرة ثانية من هذا المكان، نادي الهوليوليدو بمصر الجديدة، نرجو لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.